مذاهب ومناقشتها وأدلتها سيأتي في الشرح. وخلاصة القول أن نقول أن حمل الأصل التعليم هذا على العموم، كل الآية تضرر به المسلمون لحبسه لا يجوز احتكاره إذا كانوا يتضررون، وأما إذا كانوا يتضررون فلا بأس. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصل إلى حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنب القعنبي الحارثي البصري وكل مدني الأصلي، قال حدثنا سليمان بن نبلان المدني بن شامنة عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري القاضي المدني بن خالصة، قال كان سعيد بن سيدي يحدث أن معمرا عمر بن عبد الله هذا صحابي رضي الله تعالى عنه العدوي، قال أن معمرا قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن احتكر فهو خاطئ، أي من حبس يعني ما ينتفع بالمسلمون من الطعام ونحوه فهو خاطئ أي آثم يأثم بذلك. ومما حرمه كثير من العلماء وبعض يقول مكروه. قال فقيل لسعيد فإنك تحتكر، لماذا تحتكر؟ قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر، أنا تبعته في هذا. والظاهر أن هذا سواء كان معمر أو كان سعيد يرى يعني أن الاحتكار خاص بنوع وهو الطعام، ومع ذلك لا يرون احتكاره ممنوعا، هذا هو محمله. وقد قلنا ان حمله على الاطلاق هو الاقرب لذلك بعد ذكر المذاهب في المساله الرابعه المساله الثالثه اختلاف اهل العلم في حكم الاحتكار، وذكرنا المذاهب كلها وادلتها. وفي الاخير قلت قد تبين لما سبق من استعراض اقوال اهل العلم واستدلالاتهم بحكم الاحتكار ان ارجح الاقوال هو القول بتحريم الاحتكار ما يضر بالمسلمين مطلقا، سواء كان قوتا او لباسا او غيرهما، بعموم حديث الباب المحتكر ملعون، او كذلك قال من احتكر فهو خاطئ ام عنه. قال لان يعني ولا يكون التنصيص في بعض الروايات بالطعام تقييدا للحكم، لأن ذلك من باب التنصيص على بعض الأفراد في الأهمية لا للتقييد. وعلى كل حال فحمله على جميع ما يتضرر به الناس هذا هو الأولى والأبرد. وللثاني كتب على حدثنا سعيد بن عامر الأشافي أبو عثمان الكوفي من العاشرة، وعلى حدثنا حاجب إسماعيل الحارثي المدني هذا قبيل الأصلي الطبقة الثامنة عن محمد بن عجلان قولها فاطمة جوزبة، قال عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن عمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطئ، اي لا يحبس الطعام ونحوه عن الناس طلبا لغلاء الثمن الا خاطئ، الا شخص آثم، معنى ذلك انه محرم عليه لانه ارتكب اثما. قال رحمه الله تعالى السلام قال ابراهيم هذا مما ذكر مواضع 14 موضعا فيها انقطاع، ذكروا منها هذا، ولكن هذا في العقيدة ليس انقطاعا وانما هو موصول في سنده مبهر، وهو قوله قال ابراهيم هذا هو تلميذ المسلم، ابراهيم هذا ابراهيم بن سفيان محمد بن سفيان الفقير النيسابوري الذي روى او اتصل سند مسلم عليه الى الينا هو ابراهيم هذا. هذا ابراهيم قال مسلم صاحب الكتاب، ماذا قال؟ حدثني بعض اصحابنا هذا هو، قال بعضهم قال مقطع لا بل هو متصل ولكنه مبهم، قال عن عمرو بن عون، وهذا بعض الاصحاب هذا ذكر في روايه ابي داود وتعين ولا يضر ذلك، خاصه انه يعني في متابعات لا يضر. قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد بن عبد الله على الطحان، قال عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب عن معمر بن ابي معمر علي بن علي بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من علي بن سليمان بلال عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري الذي سبق سلمه. قال أيضا من أنواع المنهي عن أخذ البيوع في باب البيوع الحلف، الحلف كثرة الحلف هذه يعني تنزيل البركة، ولذلك باب النهي عن الحلف في البيع، باب ايه في الحلف. قال باب الحلف باب الحلف باب النهي عن الحلف، حلف حلف حلف ثلاث لغات. عاد الناس البيع لا يحلف الإنسان يبيع هذا قاله، وأما حلفه فهذا ينفق ثم ينحر، ينفق السلعة لأنه يعتمد على أنه مسلم إذا حلف يظن أنه صالح، فإذا هو يمحق بركته، ولذلك لا ينبغي الحلف عموما، الحلف ما ينبغي في البيع. وأما إذا كان كاذبا فهو أشد وأطول. وبالشأن الكريم على حبيبنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي نجيب بغداد قال حدثنا أبو صفوان الأموي، وهو أبو صفوان الأموي اسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان هذا من الطبقة التاسعة. قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السبع أبو الطاهر المصري وحرملة بن يحيى الطجيني المصري قال أخبرنا أبو الله بن عبد الله كلاهما عن يونس كلاهما أبو صفوان وأبو وهب عن يونس بن يزيد العيدي عن ابن يهدي عن ابن شهادي عن ابن مسيدي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف الحلف بالبيع يعني منفقة بالسلعة، منفقة أي محل رواج بالسلعة. يفتح لك الباب يعني ينهض فيها كل أحد ما حلفت له يرغب فيها وهي ينسقها ويروجها لمحاقة بالربح أي نزيل بربح ذلك العبد، فلا ينبغي الإنسان أن يحلف ببيعه ويقول الله الذي لا إله إلا هو اشتريته بكذا وهو كذا ونوع طيب لا تجد مثله يعني في الأسواق، لو قلت إلى آخر ما يقولونه فهذا حرام. فمن نتيجته أنه لا يربح بذلك البيع، بل يكون ممحوق ممحوق البركة يعني تمحق بركته فلا يستفيد منه. وهذا الحديث متفق عليه، ومن فوائده بيان النهي عن الحلف البيع، وعلى نقول فيه النهي عن كثره الحلف البيع، ان الحلف من غير حاجه مكروه وينضم اليه ما يعني هنا ترويج السلعه، وربما اضطر المشتري بيده ربما انه اخوه مسلم اذا حلف يصدق بذلك وهو كاذب بذلك هذا ممنوع. وبالشأن المتفق على حدثنا ابو بكر وابي شيبه اسمه عبد الله بن محمد قال وابو كريم محمد بن علاء عالم شيخ السته واسحاق بن ابراهيم الحنظلي المروزي والنووي بن ابي شيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو اسامه عباد بن اسامه بن زيد الطبقه التاسعه عن الوليد بن كثير الوليد بن كثير المخزومي الطبقه السادسه قال عن معبد بن كعب بن مالك عن معبد بن كعب بن مالك انصاره السلمي في فاطمه الشارفه قال عن ابي قتاده الانصاري ابو قتاده هذا صحابي المشهور بكنيته واسمه الحارث ابن ويقال عمرو او النعمان في خلاف عن هذا ابن بلدمه هذا قالوا الحارث ويقال عمرو أو النعمان بن ربيعة بن بلدمة الضر صحابي المشهور بكنيته رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم أي حذروا وبايعوا أنفسكم وكثرة الحالف في البيع فإنه نفق ثم ينحق، ينفق السلعة ويروجها عند المشتري لكن يسلب بركتها فلا ينبغي ذلك كثرة الحلف، فمعناه إن اضطر إليه لحاجته هذا لا بأس به، لكن لا يسلب الحلف لا ينبغي له أن يسلب الحلف. أولا هو يعني يوقع غيره بالاغترار بحلفه وبغش والواجب المسلم أن ينصح لأخيه المسلم ويحب لأخيه معه كل نفسه وهذا كذب عليه. ثانيا ابتذال بسم الله سبحانه وتعالى وإذا حلف يعني وأكثر من ذلك فيكون مستخفا بسم الله سبحانه وتعالى ولا يجوز ذلك. قال الله بالشفعة أيضا مما يجري في البيع ما يسمى بالشفعة. الشفعة بضم الفاء وتسكينها الشفعة شفعة هذه معناها باللغة الضم الضم وقيل غير ذلك يعني الضم أو نقول هو من الشفع والزوج أو نقول من الزيادة أو من الإعانة وقرب المتقارب. وأما في الشرع فهو ماذا انتقال حصة الشريك إلى شريكه يعني انتقال حصة الشريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بالاسم العوض المسمى يعني انتقال حصة الشريك إلى شريك انتقلت منه إلى أجنبي باع على أجنبي ليس شريكه فقهرا عليه وجبرا استحقها عليه فضمها إلى نفسه فهذا من الضم أقرب. الشفعة والضم يضم هذا النصيب إلى نصيبه فلذلك سمي شفعة لأنه يشفع نصيبه وعظمه بذلك. قال وقد ثبت في الحديث وأجمع العلماء إلى ما شد من ذلك بعضهم لا يرى ذلك ولكن مخالف للنصوص الكثيرة بذلك. قال سمع بن طبيب حدثنا أحمد بن يونس على مسجد إلى جده أحمد بن عبد الله بن يونس التميمي الأربوعي من كبار الطبقة العشرة قال حدثنا زهير معاوية قال حدثنا أبو سليم محمد بن مسلم عن جابر رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن الشهبري قال أخبرنا أبو خيثمة وهو زهير زهير الذي في السنة الأول. ولهذا نقول معرفة الأسامي والكنى والألقاب مما يتعين على طالب الحديث وأنا بن أسرع والكنى فربما يظن فرد عدد توهما مثلا أن من مرة هذا السند قال حدثنا زهير وفي الثاني قال أخبرنا أبو خيثمة يظن واحد آخر وهو هو نفسه. قال عن أبي زهير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له شريك في رضعة أي منزل من الدار وغيره في رضعة أو نخل بستان يعني فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه هل تريده أم لا. أنا أريد أن أبيع هذا النصيب فإن كنت بحاجة تحتاج إليه إلى تفضل ولا يجوز له أن يبيعه إلا بذلك فإن رضي أخذ وإن كره تركه هذا الشريك هذا من حق الجار على جاره أن لا يرى حقه حتى يرجع حاله وهو إخراج منك لماذا السبب؟ لئلا يكون ضرر على جارك بسببك وذلك أنك كنت جاره. فإذا جاء واحد ثاني لا يعرف حقه ربما يكون رجلا ظالما فأدخلت عليه الضرر فلذلك الشرع خيله قهرا لك أن تتملك ما اشتراه لكن بمثل ثمنه بمثل ثمنه. أما إذا كان زائد فلا يلزم أما إذا كان زائد أو طلب ناقص قال أنا اشتريت أجوني فلان بكذا وكذا قال لا أنا أريد أن أخذه بنفسي مبلغ لا هذا ما يجوز إنما يكون في مثل ما باع به للأجنبي فهذا يسمى شفعة على الجائر. فإن رضي أخذه وإذا تركه فإذا ترك سقط حقه بيع لمن شئت بيع لمن شئت ولا لوم عليك بذلك. وأما التحريم في مثل هذا بعض أهل العلم يرى الحيلة في مثل هذا جائزة لكن هذا الحيلة هي فاسدة في الشرع ما يجوز وذلك أن بعضهم يتحايل على ذلك يأتي مثلا يعني هو مشارك فكم متر يترك من جانب جاره ويبيع ذلك يعني جزءا بسيطا يبيعه بمبلغ كثير ثم ما تبقى من الجهه الثانيه الكبيره يبيعها بجريده فاذا جاء الشريك وغضب بذلك وقال انا حق انا حق له خير الأولى التي هي بمبلغ كبير وهي في الأمثال. فيقول لا أنا أخذ بالثاني. قال لا هو أقرب إليك ويستحق عليك من هذا الطريق. يعني معناه أنه إذا باعه ذلك الجاهل يكون الشريك يعني هذا أبعد من الأول من المسلم. فبهذه الحيلة ثم بعد ذلك له التواضع عن هذا ويستحق ثمنه جميعا ويأخذه ذلك المشتري الأجنبي. هذه الحيلة حرام. بعض الناس يرى الحيلة في مثل هذا ولا جل يجوز ذلك. قال رحمه الله تعالى السند متصل حديث على الأغلال المسلمين متفق عليه متفق عليه من حديث جابر رضي الله تعالى من ضائعه بيان ثبوت الشفاعة للشريك. وهذا ما لا خلاف فيه إلا ما شد به أبو بكر الأسد هذا أنكرها. الشفاعة نهائيا وينكرها ولكن رد عليه وسيأتي كذلك المسألة الثانية إن شاء الله تعالى. ومن الآن لا ينبغي لمله شريك أن يبيع نصيبه إلا بعد أن يستأذن شريكه. فإن بعد دون استئذان فلشريكه أن يأخذه بالعوض المسمى بنفس العوض المسمى. ومن مراعاة الشرع حقوق المسلمين وحرمتهم فجعل للشريك على شريكه حقا بملكه بحيث لا يحل له بيعه وملكه إلا بإذنه. لكنه عقد ربطه بإذنه لأن فيه إدخال ضرر عليه إذا باعه من الله ولا حقوق الجوار. هذه السبب لذلك فينبغي مراعاة حقوق المسلمين يعني في الجوار ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى بسرعه المتصل حدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا ومحمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن ابراهيم ثلاثه والنمير بن نمير قال اسحاق اخبرنا قال الاخران حدثنا عبد الله بن يدرس الاوزي قال حدثنا من جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بن شبرا جدي عن عبد الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة شريكة شركة شركة ثلاث لغة لم تقسم يعني ليس وقع فيها قسمة. فأما إذا قسمت وصرفت الطرق وصرفت المداخل المخالف فهذا لا يستحق وإنما هي لم تقسم. رابعة أو حارق بساتين أو دور منزل لا يحل له أن يبيع الطالبين شريكه. فإن شاء أخذ وإن شاء ترك الشريك إن شاء أخذ وإن شاء ترك هذا حقه. فإذا دعا ولم يفنه فهو حق به أي له أن ينتزع من المشتري جبرا لأن الحق مقدم حق الجوار مقدم عليه. هذا والحديث صحيح والحديث من أفراد المقدمة أنه متفق عليه. قال رحمه الله تعالى وأما بهذا اللفظ فهو من أفراد المسلم رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسلام المنتظر حدثنا وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن معاذ بن السلم قال أخبرنا ابن عبد الله قال عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله. هذه الرواية تبينت أن عنعنة أبي الزبير السابقة كلها ارتفعت بها لأن أبا الزبير مفجس فلا يقبل تدريس عنعنته إلا إذا جاء عن طريق الليث بن سعد. ولكن هذه الرواية تبينت أنه متصل بالسماع. هذه فزالت كتب بالتجلس عن أبي الزبير. قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة بكل شرك بكل شرك شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. يقول له هل تريد أم لا فيأخذها أو يدعها وتلك الشريك. فإن أبى فشريكه حق به حتى يؤذنه حتى يعلمه فلا تأخذ. قال رحمه الله تعالى والحديث بهذا اللفظ من أفراد المسلم. باب غرز خشبه في جدار الجار أيضا من الحقوق التي يراعيها الشرع من حقوق الجوار وضع خشب أو خشبة واحدة أو خشب برواية قال خشب ولو أكثر من واحد. قال أراد أن يرمي شيئا واضطر إلى أن يضع خشبة أو خشبا على جدار جاره. فقال الجار لا لا أذن لك، أنا هذا منكِ ولا أحد، أنا حر منكِ، لا يتصرف بي أحد، لا يحق له ذلك، بل له أن يجمعه ويأخذ ذلك قهرا، وذلك أنا ذا خشبه، ذا خشبه هذا خشبة رواية، نصوبه يعني قانه ولو أكثر من واحد له ذلك أن يبقى ذلك ويبني على ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل الشرط بذلك ألا يتضرر بذلك، أما إذا أدى إلى ضرر النهي الحكم به وحكم له الناس بذلك فلا يحق له ذلك، إنما لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا تضر غيرك ولا يضرك ولا يضرك غير، هذا شرط، ولا يتضرر ولكنه مجرد أنه بخيل. قال لا تضع خشبتك على جدارك، أن هذا جدار حق وليس لك حق بهذا، ليس له ذلك بل له أن يسمح له بذلك. قال السابق الطريق على حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن سابر قال قرأت على مالك من دار الهجرة عن ابن شهاب عن الأعرج عبد الرحمن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره، لا يمنع لا ناهية يمنع ميزور بلا، لا يمنع لا ناهية يمنع مرفوع، ولكن أي المراد بالنفي هو النهي المبالغ فيه. قال جاره أن يغرز خشبة في جداره، ما يجوز أن يمنعه، يبدو يغرز يعني يدخلها لفلان الجدار أو يضعها عليه كذلك. قال ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم على معيزين الذين حدثهم بذلك، ما أعجبهم الكلام هذا لأنهم يدخلون بحقوقهم، ولذلك أبو هريرة قال ما لي أراكم معيزين والله لأرمين بها بين أكتافكم، وإن أدبرتم وتيميتم أنا أرميها وحتى يعني أنزلكم الحجة، يعني معنى ذلك أن من عنده يعني نص من كتاب الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالي بمن أعرض عنه بل يرميه ويلزمه حجته، لأن حجة تقوم عليه بذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال ومن فوائده بيان أهل الجاري عن منع غرز جاره خشبة بجداره، وقد اختلف العلماء لماذا؟ هل نهي التحريم أم الكراهة؟ والصحيح أن التحريم، وسيأتي تأتي ذلك المسألة التالية إن شاء الله تعالى. ومن بيان شدة عناية الشريعة بحق الجار على الجار، وأنه لا يجوز له منع القاتل له منه من الخشب على جداره أو نحو ذلك، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظننت أنه سيورده، بعد قليل سيأتي توريث الجار مع الأولاد حتى ظننت هذا، لكنه ما جاء هذا، يعني معناه أكثر جبريل بوصية بالجار لهذا الحد، وهذا متفق عليه. ومنها أن محل الوجود عند من قال به هو الحق أن يحتاج إليه جار ولا يضع عليه ما يتضرر بالمال، أي من الجنين أولا أن يقول عنده حاجة ذلك إذا احتاج يسمع له، ثانيا أن لا يلحق الضرر بصاحب الجدار بسبب ذلك، فإنه لو ضرر لا يلزم بذلك. قال ماذا؟ ومن أنهم ولا يسر عليه ما يتضرر المالك ولا يقدم على ولا يقدم على حاجة المالك، ومن أنه لا فرق بين أن يحتاج في وضع الجدر إلى نظم الجدار أو لا، حتى ولو أدى إلى نظم يعني جداره يجوز لا يمنعه، لأن بس الجدر يصب يعني منفتحا ويقوي جداره، يعني معناه أن يكون سببا تقويته. قال رحمه الله تعالى وفي الأخير ولا المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في رفن هذا الحديث. قال النووي رحمه الله اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، هل هو على المبني إلى تمكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره أم على الإنجار؟ وفي قولان الشافعي وأصحاب مالك أصحهما بمثابين المبني، لا بل أصحهما الوجوه أن هذا نهي وأنه يقتضي الفساد ويقتضي التحريف. قلت بأخير قد تغير ما سبق أن أرجع الأقوال في المسألة قول من قال بوجوب قوة حجة والحصر أنه يجب على الجار إذا طلب من جاره أن يضع خشبة بجداره أن يأذن له بظاهر حديث الباب. وهذا إذا لم يتضرر، لكن بشرط أن لا يتضرر، فإن تضرر لا يجب عليه. وبالسلام المتفق على حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السمع وعلى ملك بن يحيى التجيني قال أخبرنا الله بن عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد العيري قال حدثنا عبد بن حميد الحصي قال أخبرنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن ناشد كلهم عن الزهري، كل هؤلاء عن الزهري، كلهم عن الزهري، أي كل هؤلاء الثلاثة منهم سفيان بن عيينة ويونس العيري وعمر بن ناشد رواه عن الزهري بسبب الإسناد الثاني عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. ورواياته روايات بن عيينة عن الزهري هذه ساقها أبو داود في سننه فقال الباقي، وروايات معمر عن الزهري ساقها الإمام أحمد في مسنده إلى آخره. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب هذا باب قبله باب الاثم اذا غصب شيئا من الارض يعني تشديد غصب الارض ارض هذه ارض وضعها الله سبحانه وتعالى للاستفاده منها والانتفاع بها لا لإلحاق الضرر للمسلمين باخيك المسلم فلا يجوز لك ان تضر باخيك المسلم وتغتصب منه شيئا من ارضه هذا حرام. قال السنة المقطع حدثنا يحيى بن أيوب هذا المطابري أبو زكريا البغدادي الطبقة العاشرة قال وقتيبة بن سعيد أبو رجاء من العاشرة وعلي بن حي السهلي المريزي هذا من الطبقة التاسعة قالوا حدثنا إسماعيل هو بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري وزرده المدني قال عن الآلاء بن عبد الرحمن الجهالي المدني المدني عن عباس بن سعيد بن سعيد بن سعيد رضي الله تعالى عنهما عن هذا فدليل مثل هذا وعن ولد صحابي والا فهو ليس صحابيا عن سعيد بن زيد بن علي الوفي على سعيد بن زيد احد العشره المبشر بالجنه وقد طرحنا هناك بكتاب البخاري رحمه الله تعالى في الدرس الماضي ترجمته. قال ماذا؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع اي اخذ قطعة من الارض شبرا من الارض شبر مع الزراع شبرا من الارض فوضعه الله اياه يوم القيامة من سبع اراضي يعني معناه بمقدار ما اقتصده يجعل الله تعالى هذا المقدار فوقا بالعنق ولكن ليس من ارض التي فيه الزراع على الانسان الى ارض السابعه كل هذه يتحملها يعني يعذب بحملها وشدة اعتناقها وهذا وعيد عظيم لما يكتسب الأرض ولا يراعي حق صاحب الأرض. والحديث هذا سيأتي كلامه فيه الثاني وإنما أخرت إليه لكوني أتم إن هنا سند الآتي. قال بالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجري قال أخبرنا عبد الله وهذا على حدثني عمر بن محمد عمر بن محمد بن زيد هذا حديث عبد الله بن عمر أن أباه حدثه عن سعيد بن زيد بن علي بن زيد أن أروى هذه امرأة أروى هذه المرأة قال أن أروى بنت أويس يعني هذه المرأة خاصمته أي خاصمت سعيد بن زيد خاصمت سعيد بن زيد هو أحد عشر من شر الجنة من أفاضل الصحابة ولكن قال ظلما قالت رفعت شكوى القاضي قال في بعد ذلك قالت هذا القدر حقي وقال لها انا لا اظلم الناس بعدما سمعت رسول الله سيقول وحيد هذا لا يمكن ان اظلمك قالت فقال فاخيرا لما شكل العريض قال دعوها اترك الحق اترك الحق هذا ليس الدعي لماذا؟ لان شان الارض صعب انا اعرف ان هذا حقي ولكن ما لم يأصرت أنه حقها أشرك الحق لماذا؟ لأن عن التنازل من حق أولادي لأن شأن الأرض صعب قال اتركوا دعوها وإياها لماذا؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه تربط طرقه بسبع أراضينا يوم القيامة هكذا سمعته يقول إذا شأن الأرض صعب وإن كنت أنا أعلم أن هذا حقي لكن تركه أولاني والتحاشي والابتعاد عن أولاني. ثم قال بعد ذلك عن الحلول الذي رأى عليها قال اللهم إن كان كافيا بهذه الدعوة فأعني بصرها واجعل قبرها من دارها فموت ذلك الدار وتبدأ هناك يعني لكن وكان مجاب الدعوة فأنا سيد بن زيد بن عامر فقال مجاب الدعوة قال فرأيتها عمياء وعني وكان ذلك يعني تلتمس الجدر يعني تبنت بيدها أين الجدار أين الجدار فتقول أصابتني دعوة سعيد الله أكبر أصابتني دعوة سعيد بن زيد سعيد بن زيد سعيد بن زيد مثل سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة هذا مجاب الدعوة هذا مجاب الدعوة وسعد بن أبي وقاص سبق لكم أن أبا سعد لما افترى عليه وقال له أنه لا يسلم السرية ولا يسلم السوية ولا يعدل في القضية قال أنت رميت بثلاثة من المعايب سأدعو عليك بثلاثة اللهم أعط الأمر وأعط فطره وعرفه بالكتاب فكان طال عمره حتى استفقت حجباه على عينيه وكان له عشر بنات مصيبة عشر بنات وليس عنده حبة في بيته وكان يسير على على على الطريق فكلما مرت امرأة أمسكها فإذا فتن عليه قال أصابت الدعوة السعد اتركوني أصابت الدعوة السعد إلى آخر أن مات قال يقول وهذا أيضا مثله قال لأن المنام اللهم عن يسرها وجعل قبرها لدارها الذي يدعي أنه حقها وليس حقها قال فأصابت الدعوة سعيد بن زيد فبينما هي تمشي بالدار وضمنا قال تمشي مرت على بئر في الدار كان هناك بئر ولا تراه لعليها فوقعت فيها فكانت قبرها الله أكبر هذا يدل على أن الظلم يعني لا خير فيه لأن هذه المرأة وهو لما رأى عجزها وهي امرأة ورجل ما شاء الله فترك له فتنازل حقها ولكن قال إذا كانت ادعت عليه بغير حق فهكذا أعينه يا عجائب قدرته قال رحمه الله تعالى قال ماذا والحديث هذا متفق عليه ومن فوائده بيان تحريم الظلم والغصب وتغليب العقوبة ومن هذا بيان إمكان غصب الأرض خلافا لمن قال لا يمكن ذلك غصب الأرض ما يمكن لما تنتقل قال انه من الامر الرحيم كان غصب الارض وهو مذهب له مذهب الجمهور وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يتصور ارض هذه ما تنتقل قال ومنها بيان ان غصب الارض من الكبائر قال القرطبي رحمه الله قال يلتقي وكانه فرعه على ان كبيره ما ورد فيه وعيد شديد ومنها ان الملك ظاهر الارض ملك باطنها هذا دليل على أن من ملك جزءا من الأرض فهذا الجزء وما تحته إلى الأرض السابعة ملك لذلك الشخص ملك لذلك الشخص ملك لذلك الشخص فلا يجوز لأحد أن يحجر تحته أو يحجر يعني شيئا يضعه هناك أو يعمل هناك إلا بإذنه لأنه يملك إلا سبيع ربه لأن الله لما غصب الأرض العليا طيب يوم القيامة إلى سبع أراضين فدل على أن هذا كله مظلوم وكله مظلوم مغصوم فهذا دليل على هذه المسألة وكذلك سطحه فوق إلى السماء هذا تبعه لا يجوز لأحد أن يبني عليه إلا به قال ماذا قال رحمه الله تعالى بالسند متفق أخبر حدثنا أبو الربيع العتيكي سليمان بن داود الجيراني بن عتيكي قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن هشام عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس هذه المرأة ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم وقال يعني هذا والي المدينة مروان بن الحكم فرفع الدعوة هناك وفتحت ملفها قال فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع قال وما سمعت من قال مروان وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ شبرا من الارض ظلما اضيقه الى سقي اراضين فقال له مروان لا اسالك بينه بعد هذا يعني انا اعبد لك خلاص انت وحيد بعد أن سمعت هذا الحديث لا يمكن عليه إنما يبادل إذا أنت اذهب إلى بأرضك. ولكنه قال ماذا؟ وقال اللهم انت. لكنه قال لا لا حديث قال لي هي تزعم هذا خلي لها اللهم ان كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت حجرة فماتت. هكذا أصابها دعوة سعيد بن زيد. وفي سائل مكلف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي سائدة من الطبقة التاسعة قال مشان عن أبي عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه توقع من القيامة من سبع رضيع. قال والحديث متفق عليه. وفي سائل مكلف قال حدثني زهير بن حارم بن أبو خيثمة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن سهيل سهيل أبي صالح عن أبي أبو صالح أقوام السلمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع رضيين يوم القيامة. هذا كما ثبت من حديث سعيد بن زيد كذلك ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة من أفراد المسند ما أخرجه البخاري. ومن سائر المتطبع على حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورق هذا أخوه أخوه أخوه أخوه أحد المشايخ الستة وعلى حدثنا عبد الصمد يعني من عبد الوارث وعلى حدثنا حرب وهو من شداد وعلى حدثنا يحيى وهو الله الكبير الإمامي عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه وكان بينه وبين قومه خصومة في أرض كان بين أبي سلمة وبين قومه يتخاصمون في قطعة من الأرض لي هذا يقول لي وهذا يقول لي. قال وأنه دخل على عائشة رضي الله عنها يعني دخل أبو سلمة هذا قريبها فقال فذكر ذلك لها فقال يا أم المؤمنين أنا أتخاصم مع قوم في أرض قطعة في أرض إيش رأيك؟ فقالت يا أبا سلمة إنساني من أرض التأكيد متأكيد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد الشبر من الأرض ظلمه من سبع أراضين فإذا الأولى التي تخاصمته فلي له. قال هذا وهذا الحديث متفق عليه. وبالسهل من كتب قال وحدثني إسحاق بن منصور الكوسي قال أخبرنا حبان بن هلال هذا أبو حبيب البصري من التاسعة قال أخبرنا أبان أبان بن يزيد العطار بن السابعة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم التيمي حدثه أن أبا سلمة حدثه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر مثله أي مثل حديثه السابق. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو كامل سند متصل وقبله عنوان من الشرام باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه مما يعني شرعه الشارع الحكيم الحكم بين أهل القرية لأنه كثيرا ما يتنازعون بذلك يقول بعضهم يريد تصحيح الطريق وبعضهم لا يريد ذلك فبينتم عليه كذا وكذا فجاء وقطع كم مقدار ما يكون ذلك والحاصل انه سبعة ولكن هو على حسب البلد او على حسب عادته اذا كان هناك مثلا في عصرنا في سيارات كبيرة وغير اخر هذا يحتاج الى زيادة واذا كان لا يكون كذلك ربما لا يحتاج لكن يكون اقصاه سبعة وان احتاجوا يزيدون عليه. وبالشأن المتفق على حدثني ابو كامل بن حسين الجعدري البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مختار هذا بصري ومن الطبقة السابعة قال حدثنا خالد بن حذاء خالد بن مهران الحذاء والبصري بن الخامسة عن يوسف بن عبد الله يوسف بن عبد الله بن الحارث الأنصاري من الطبقة الخامسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع وهذا قال أبي هريرة سبعة سبعة جماع عرضه والطريق يعني ما له ما يرحم بهذا إنما عرضه يكون سبعة أذرع وذلك في ذلك الوقت كان عنده حملة يعني على الجمال وغاية معلومات لا يتجاوز سبعة ذراع فالمراد منه طبعا فهم واهل العلم المراد ما يمكن مرور أي حمل أي عن شيء يعني بذلك الطريق هذا يوسع بقدر ذلك ولا حاجة إلى زيادة من ذلك لأن جوانبه يكون هناك بروس وتكون هناك مصالح مزارع ناحية فهؤلاء إن أرادوا أن يضيقوا عن سرعهم لهم وإن أرادوا الزيادة فلهم ذلك فهذا هو الوجه ولا يقتصر على سرع إلا يعني حسب الحاجة وحسب الضرورة قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث متفق عليه قال رحمه الله تعالى كتاب الفرائض أيضا من جملة ما يحصل في هذا الكتاب أحكام الأحكام الفقهية الفرائض مهم من مهمات علم الفقه ولكن هنا النصوص الواردة في ذلك وليس المسائل الفقهية تذكر هنا جميعها وإنما بعض ما نزل فيها أو ما ورد فيها من الأحاديث الصحيحة الذي يتعلق بالفرائض هذا الذي يريده هنا قال رحمه الله تعالى قال هو ظاهر التاريخ طويلا قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل بعض لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم جملة الأحكام أن المسلم لا يرث الكافر ولا الكافر لا يرث المسلم وهذا ورد في النص الصريح ورساله تبقى على حدثنا يحيى بن يحيى تلميذ النسابي وابو بكر بن ابي شيبه عبد الله بن محمد واسحاق بن ابراهيم المعروف بن راويه او اللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا قال اخران حدثنا ابن عيينه سفيان عن الزهري عن علي بن حسين هذا هو المعروف زيد العلي علي بن حسين قال عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد عمرو بن عثمان حتى غريب عثمان الخليفة الراشد ولد هذا عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد هذا صحابي ابن صحابي حب رسول الله وابن حبه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم يعني من شرط التوارث اتحاد الملل اتحاد الملتين الوارث والموروث منه أن يكون من لكما واحدة فإذا كان مسلم يرث المسلم وإذا كان كافر يرث الكافر وأما يرث أحدهما الآخر فلا فهذا هو الذي دل عليه هذا الحديث وهو حديث متفق عليه وقد اختلف العلماء في هذه المسألة وهو المسألة الثالثة اختلاف أهل العلم في العمل بهذا الحديث قال النووي رحمه الله أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم هذا هو المجمع عليه وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جماهير العلماء وهذا هو الصحيح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم الكافر لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه الإسلام يزيد ولا ينقص فقالوا هذا يدل على إرث المسلم الكافر وهو مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومنصور وغيرهم وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحمد الدرداء والشعبي والزهري والنخعي نحوه على خلاف بينهم بذلك والصيوان هؤلاء فقول الجمهور واحتج بحديث الاسلام يعلو ولا يعلى هذا هو دليل قال الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا كان مثل غيره في التعبير بدون العكس لكن نقول هذا النص الصريح لم يصل الى هؤلاء الذين قالوا في هذا لا يرث المسلم كافرا ولا الكافر مسلما هذا هو الحق القول الصحيح قال ماذا وبشار متفق على حدثنا باب قول الله تعالى باب قوله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها الفرائض تلحق باهلها وهم الورثه الذين ثبت لهم في الشرع فما بقي اي ما فضل الفرائض هي الانصبه الانصبه السته يعني النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والثلث يعني والثلث هذه الاشياء هي المنصوص عليها في كتاب الله أصل صريحا لم يفوض الله سبحانه وتعالى شأن الإرث بشدته إلى أحد إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام بينه بكتابه بالتفصيل فهذا يدل على أهمية علم الفرائض ولذلك هذه النصف له أهل والثلث له أهل والربع له أهل وقسمت الأموال على عشر أهل الأنصبة وفضل من ذلك. فأين يذهب؟ يقول الحبر فلا يرضى بأهل الأنصبة تعطى لمستحقها. ثم فما بقي أي فضل من تلك الأنصبة شيء فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل أي لأقرب رجل ذكر على من باب التأكيد ذكر فأولى رجل ذكر لأن رجل وذكر. فمعنى ذلك أنه تقول للعصبة العصبة عصبة لنفسه وكذلك يقول عصبة لغيره عصبة مع غيره فهؤلاء كلهم يدخلون في المسألة لأن الطبع. قال ولأولى رجل ذكر قال هنا والحديث على متفق عليه ومن هو قال نوزع اجماع المسلمون على ان ما بقي بعد البرود فهو العصبات قدموا الاقرب فالاقرب فلا يرد عصب بعيد مع وجود قريب فاذا خلق بنتا واخا وعما فللبنت النصف فرضا والباقي للاخي ولا شيء عنه لانه بعيد وهكذا لانه قال فلاولى رجلين ذكر فلاولى يعني اقرب الاقرب يحجب الابعاد وان كان يرد لو لم يكن موجودا هو ولكنه يحجبه. قال رحمه الله تعالى بسنن المتجه حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن إسلام العيشي العيشي على العايش قبيلة ها؟ وين هو؟ سبعة قال الحكم فرآه ما قرأنا الحديث قال حدثنا عبد العال محمد وهو النرسي على منصور لا قبيلة قال أبو يحيى المصري من زمان العشرة قال حدثنا زهير بن خالد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه على طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض لأهلها أي جعلوها لأهلها وأعطوهم أنصباءهم. قال فما بقي ما فضل من الأنصباء فهو لأولى فلأولى فهو لأولى رجل ذكر يقول لأولى رجل ذكر هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. قال نقول قال علماء المراد بأولى رجل أقرب رجل يقول من الولي بسكن الذي اسكان الله على وجه الرمي وهو القرب وليس المراد بأولى هنا حتى بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنا على أحد لخلع عن الفائدة لأن لا نظريبا ولا حق. وقول صلى الله عليه وسلم رجل ذكر وصف الرجل بأنه ذكر تنبيها على سبب استحقاقه وليس قيدا لأنه رجل وذكر وإنما ذكر ذلك بيانا بسبب استحقاقه لهذا النصيب الباب. قال رحمه الله تعالى بسنة المتدر أخبرنا أمية الإسلام العيشي هذا نسبة إلى عيش قليلة وعيشي عنسي عبسي ثلاثة أنساب في البصرة العيشي والعنسي الشام والكفاتي والعبسي كل رواتي أي غالبا كل رواتي المصريين فهو عيشي وكل رواتي الكوفيين فهو عبسي وكل رواتي الشاميين فهو عنسي يعني هذا غالبا البصرة العيشي والعنسي الشام والكفاتي والعبسي. قال عندنا يزيد بن زريع بن معاوية قال عندنا رأس القاسم على مرتبة الثالثة قال حدثنا ماذا عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما ترك بالفرائض أي ما ألقته فلأولى رجل ذكر هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بالفرائض والعصبة بالعصبة. قال رحمه الله تعالى وحالي بن اتفق العالم وبالسالة تذكر حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد المرادي النسابر وعبد بن حميد الكسي والنووي بن راجع قال إسحاق حدثنا وقال أخبرني أخبرنا عبد الرزاق بن عمام قال أخبرنا عمر بن راشد عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقسم المال بين أهل الفرائض. هذا معنى كل الحديث السابق الحقوق الفرائض جميعا اقسم المال بين أهل الفرائض أصحاب الفروض على كتاب الله أي كما قسم الله تعالى لهم بكتابه فما تركت الفرائض فبيع على رجل ذكر وأعطى بيع على رجل حديث متفق عليه. ورسائل المتفق على حدثني محمد بن علاء أبو كريم الهمداني الكوفي أحد مشايخ الستة قال حدثنا زيد بن حباب الوتري أبو الحسين عن يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب هذا هو الحاسكي سلط لنا قبل قليل يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب المقادري يحيى بن أيوب الحاسكي بينهما الفرق هذا ذاك من شيوخ مسلم وهذا من شيوخ شيوخه الطبقة السابعة هذا مصري منهم ذاك بغدادي. قال هذا عن ابن يحيى بن أيوب عن ابن أبي طاووس بهذا الإسناد نحو حديث وهيب وروح بن قاسم أي الذي تقدم سابقا. قال رحمه الله تعالى بسنة بن طلحة حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناجد البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال مرضت أي أصابني مرض فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يهودان أي للعيادة وعيادة المريض وزيارته ماشيين أي غير راكبين فأغمي علي أي لما جاء وجدني مغمن علي أغمي من شدة مرضه فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه تبركا أي تبريكي صب علي من وضوئه فأفقت أي بسبب ذلك زال عني الإغماء وعقلت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي ما رأيك أو ما حكمك في مالي فإن لي مال ماذا أعمل. قال فلم يرد علي شيئا لأنه قال عندي أخوات وليس إني أن يعرف غيره هذا. فقال فلم يرد علي شيئا منتظرا للوحي حتى نزلت آية الميراث يستفتون فقل الله تقضي قلال يعني مر حلف وليس له إلى آخره فبينت كيف يقسم الميراث بسبب هذه الحادثة وهي حادثة جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان فضيلة عيادة المريض واستحباب المشي فيها ومن أن في التنبيه على بسبب ساقطة عشرة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تكرمه فيها وقد ورد في رواية أخرى أخرجها البخاري عن جابر رضي الله عنه بلفظ جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس برادي لكن بغري ولا برزق سيد. ومن بيان التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما قاله النووي رحمه الله من أن في التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم وشرابهم ونحوهما وفضل معاقلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك ففي نظر لا يخفى لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل أن الصحابة والتابعين كانوا أشد الناس حبا لأبي بكر رضي الله عنه وكذلك بقية الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة رضي الله عنهم إلا أنه لم ينقل عنهم التبرك بآثارهم ولو كان غير خاص به صلى الله عليه وسلم لما أطبق على تركه فليتبصر والله تعالى عادنا سواء السبيل. والتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ثابت عدة وجوه حتى بلغ التواتر الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بوضوئه ويتبركون بشعره ويتبركون ببساطه ويتبركون يعني هذه كلها ثبتت عنه. واما في ابي بكر وغيره من اكابر الصحابه مع انهم افضل الناس لهذا الانبياء ومع ذلك ما نقل عن احد انه تبرك بهم فبذلك يقتصر على ما ورد فقط. ومنها النبي يرى بركه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما باشره او لمسه وكمله منها وكف كبيرا. قالت قرطبي قد ذكرنا من ذلك جملة صالحة في كتاب الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يقول قرطبي رحمه الله قال قال هذا ويسلم صدق على حدثنا محمد بن حاتم يقول هذا المعروف السري من أفراد المسلمين وأبي داود ورواه غيره. وأما محمد بن حاتم بن معيط هذا من أفراد النسائي لا يرواه غيره. قال حدثنا الحجاج بن محمد المسيسي بن أعور قال حدثنا ابن سليم عبد المريض بن عبد العزيز قال أخبرنا المنكدر محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سليمة يمشيان فوجدني لا أعقل فوجداني فوجدني نصفا لا أكل فدعا بماء فتوضأ ثم رش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع بمالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم إذ ذكر الذئاب والأنثيين إلى آخر آية الميراث. فدل على أن هذا هو سبب النزول على حدث سليمة بكسر الله فبسلامة بعض النسخ يقول سلامة هذا غلط. هنا قلت فبسلم ملوكة الله لإسرة إلى بطن الأنصار وهو سليمة ابن سعد بن علي بن أسد بن سادرة ساردة بن تزيد بن جشم بن خزرج. قال ابن أثير رحمه الله كذلك ينسبه النحو بفتح الله. وعند النسبة تقول سلمي وفعلي بن فقائلة تلتزيد وفعلي بن فقائلة حزم يقول المالك فيقول منسب إلى فعيل يكون فعلي سليمة سلمي ومنسب إلى يعني فعيل كذلك أيضا حنيف تقول حنفي ولا تقول حنيف. وكذلك تقول زهير زهيرة تقول زهان لا تقول زهير زهان وهكذا. قلت السلمي بالنسبة قال قلت قد نظمت ما قاله ابن أثير رحمه الله فقلت ماذا السلمي بالنسبة بسلمة بطل من الأنصار أهل المكرمة وهي بكسلان لكن النسب فتعاون نحات وفقا للعرب النحات يعني يفتحون وهو الصعب والقصر المحدثين من سبا فإن يصح فالصواب جانبا هذا خلاف الصعب وإنما هو سلمي أسلم لا. قال رحمه الله تعالى بالسلم المتصل حدثنا عبيد الله بن عمر القواريج هذا بصري نزيل بغداد من العاشرة قال حدثنا عبد الرحمن يامين مهدي من التاسعة قال حدثنا سفيان الثوري من السابعة قال سمعت محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مريض ومعه ابو بكر ماشي ووجدني قد اغني عليه فتوضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب علي من وضوئه فافقت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افاق راه فقلت يا رسول الله كيف اصنع في مالي فلم يرد علي شيئا حتى نزلت ايه الميراث فهذا سبب نزول ايه الميراث. ويسالم الطريق على حدثنا محمد بن حاتم بن نوح قال حدثنا باز بن اسد العمي هذا من التاسعه قال حدثنا شعبه قال اخبرني محمد بن منكسر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا بريء لا اعقل فتوضا فصبوا علي من وضوئي فعقلت فقلت يا رسول الله انما يرثني كلاله الكلاله ما ليس باصل ولا فرع يعني إخوة أخوات أعمام هكذا يسمى كلام إنما يرثني بناتي يعني بنات ألف أخوات ما عندي الأولاد. قال كلالة فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد المنكدر يستفتون تقول الله ارتكم بالكلالة قال هكذا أنزلت الآية بسبب جابر رضي الله تعالى عنه ولكنه عاشر بعد ذلك وولد له أولاد وولد له أولاد والحديث متفق عليه. وبسالم متفق على حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا النضر بن سميل ابو الحسن البصري نزيل النار وابو عمرو العتدي عبد الملك بن عمرو العتدي البصري قال حدثنا محمد بن مثنى ابو مسلى نزل قال حدثنا ولد بن جرير كلهم عن شهرة بهذا الاسناد في حديث ولد بن جرير فنزلت آية الفرائض وفي حديث النضر والعتدي فنزلت آية الفرض وليس في رواية احد منهم قول شعبة بن المنكدر بل اقتصروا على الحديث فقط والحديث تقدم انه متفق عليه. وبالسنة يتفق على اخبرنا حدثنا محمد بن ابي بكر المقدم منسوب الى جده المقدم هو ابن محمد ومحمد بن المثنى والنجم بن المثنى قال حدثنا غير سعيد القطان قال حدثنا هشام وهشام الدستوائي قال حدثنا بكادة عن سالم بن ابي الجعد ابو الجعد اسمه رافع سالم بن رافع اما دان بن ابي طلحه ما دان ابن ابي طلحه هذا ويقال ان طلحه الامير بن الشامي الطبقه الاسلاميه قال ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم الجمعه فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر ابا بكر ثم قال اني لا اجع بعد شيئا اهم عندي من الكلالة يعني مسألة الكلالة هذه تشكر عليه فقال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء ما راجعت بالكلالة وما أغلبني في شيء ما أغلبني فيه حتى طعن بإصبعه في صدري يعني قال وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف يريد قوله تعالى يستفتونك قل الله في الكلالة هذه الآيات التي في آخر سورة النساء وإني إن أعيش أقضي في هذه قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ولكن ما فعل ذلك يعني أن العلماء يعني يحكمون فيها وقد حكموا وما صعب عليهم هذا الباب أو هذا الجانب فتعمه عليهم فعلم ذلك ولكن عمر يتمنى ذلك لكن عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن يتوسع بالمسألة ولكن ما وفق لذلك قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا زهير وحرب ابو خيثمه واسحاق وابراهيم وابن رافع محمد بن رافع كلهم عن شبابه سواء عن شعبه كلاهما عن قتاده بهذا الاسناد نحو هكذا وتقدم بيان ذلك قريبا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهاجر بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا احييتنا وجعل وارثنا يا خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر عنا ولا من غيرنا ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا I'm not going to do it.